بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. المفعول المطلق. لو قيل لأحدنا، أي أحد منكم، لو قال له أحد: أنت مصدر الخير، أنت مصدر الخير، ترى ما هو المعنى الذي يتراءى لنا من خلال هذا القول أنت مصدر الخير، خاصة كلمة مصدر؟ طبعا يعني أن كل خير ينبع مني، أو منبعه، أو يأتي منه، أو المنبع. جميل، أساس كل خير، أحسنتم. مكان الخير جميل جدا، رائع، جميل. إذن أنت مصدر الخير، معناه نتداعى فنقول هو يعني أن المخاطب أو المخاطب ينبع الخير منه، أو يصدر عنه، أو هو موضع صدور الخير، إلى غير ذلك من معان. فما هو المصدر إذن؟ المصدر هو ما يصدر عنه الشيء، ومنه صدر أي أرسل وأخرج، والصادر المرسل والخارج، ذلك في اللغة، ذلك من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فهو المصدر هو الاسم الذي يدل على الحدث، هو الاسم الذي يدل على الحدث غير مقترن بزمن. إذن المصدر الآن في الاصطلاح النحوي أو ما يعنينا الآن هو الاسم الذي يدل على الحدث غير مقترن بزمن، غير مقترن بزمن. مثل رسم، رسم. الآن رسم، إن قال قائل هذه الكلمة رسم، فالرسم يدل على الحدث، الرسم يدل على الحدث، لكنه لا يحيل إلى زمن ما. فحين يقول قائل مثلا على سبيل المثال: هذا رسم جميل، هذا رسم جميل، من خلال كلمة رسم في سياقه هذا، أسألكم: هل حدد زمنا ما من خلال هذا التعبير؟ هل حدد المخاطب زمنا معينا من خلال تعبيره هذا رسم جميل؟ نعم. إذن هو جاء بمصدر هو رسم، لكن رسم دل على الحدث ولكن دون زمن. فلو قال قائل رسم، فيحيلنا هذا الفعل هنا الزمن الماضي، وهو هنا الزمن الماضي. إذن المصدر عكس ماذا؟ عكس الفعل. المصدر عكس الفعل. طيب، نحن قلنا المصدر إذن هو ما يدل على حدث غير مقترن بزمن، نحو رسم. الآن أنا أريد منكم إرهافا، أريد مصادر كما تشاؤون وكما تحبون. هيا بنا نذكر بعض المصادر منكم على غرار: رسمة، قراءة، جميل، انطلاق، قراءة، شرب، تفكر، ذهاب، جميل، رائع، مطالعة، تعاون، ضرب، مشي، جلوس، جميل جدا، أحسنتم، احتفال، كرم، ضرب، انتصار، كذب، أكل، جميل جدا، اختبار، غضب، صلاة، رواح، غدو، أحسنتم، إرهاف، إياب، حب، أحسنتم. كل هذا أو كل ما عشق أيضا جميل، عموما هذا الإرهاف، كل ما أتيتم به، نعم، اختبار. فكل ما أتيتم به الآن هو مصادر وهو مصدر. لذلك قلنا هناك فرق بين المصدر والفعل، المصدر يدل على الحدث فقط دون ارتباط بزمن، أما الفعل فهو يدل على الحدث أيضا، يدل على ماذا؟ يدل على الزمن، سواء كان هذا الزمن في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. فلذلك هناك فرق كبير بين الفعل والمصدر، لذلك نتج خلاف كبير جدا بين النحاة في أصل المشتقات، في أصل المشتقات. هل المصدر أصل أم أن الفعل هو الأصل؟ نشأ هذا الخلاف، ولكنه ليس على قاعدة خالف تعرف، وإنما على حقيقة العلل المسوقة والمعطيات التي تقود إلى تبني رأي له وجاهته في الدرس النحوي. عموما لا يهمنا نحن هذا الخلاف، المهم أن ندرك أنه هناك اختلاف كبير بين المصدر والفعل. طبعا الجمهور في النحو يرى أن المصدر هو أصل المشتقات، هو أصل المشتقات، وعليه كانت تسميته مصدرا. أما الكوفيون فيرون الفعل هو الأصل ومنه تصدر المشتقات. إن سألتم ما هو رأيك يا أستاذ، أقول أنا مع رأي الجمهور وأقول بأن المصدر هو أصل المشتقات وعليه سمي المصدر مصدرا. كما قلنا هذا مجرد خلاف، لكن لا بأس، لا يقود هذا الخلاف إلى قطيعة، وإنما يقود إلى إعمال فكر وتبني وجه من الصحة أو رأي له صحته. المهم لعل أحدكم الآن يعترض بقوله درسنا هو المفعول المطلق، فما دخل المصدر في هذا الموضوع؟ طيب ربما يواصل كما قلنا أن هذا المعترض يقول ما دخل المصدر بموضوع درسنا لهذا اليوم المفعول المطلق، ربما يواصل أيضا ويقول هل نفهم مما سبق أن المصدر هو المفعول المطلق؟ يعني هل إذا قلنا مصدر كأننا نشير وندل على المفعول المطلق؟ نقول أن كتب النحو الغالب فيها تسمي المفعول المطلق المصدر، جرى الاصطلاح على تسميته بالمفعول المطلق. يعني الآن نعرف الكثير الآن لا يتناول موضوع المصدر وإنما يتناول هذا المصطلح المفعول المطلق، وهذا هو الجاري، هذا هو الجاري. لماذا سمي المفعول المطلق بهذا الاسم أو بهذا الاصطلاح؟ نقول لأنه مفعول لا يقيد بأداة معينة، لا يقيد بأداة معينة، معناه أنه تصدق عليه المفعولية، تصدق عليه المفعولية دون واسطة. مثلا على حين هناك مفاعيل أخرى تتقيد فنقول المفعول به، انظر هذه الأداة الآن يا سارية، نقول المفعول به، ثم المفعول معه، ثم المفعول لأجله، ثم المفعول فيه. أما هذا الدرس أو هذا المصطلح فمفعول مطلق، أي أنه غير مقيد، حتى ترون أنه مطلق، حينما نقول المطلق فهو حر طليق، فغير مقيد بشيء معين، بمعنى أنه غير مقيد بحرف جر مثلا، فنقول مفعول به أو غيره، أو مفعول لأجله، أو مقيد باللام وغيره. المهم أنه تصدق عليه المفعولية. السؤال الآن، هل نقول عن المصدر في سياق قال يعجبني الرسم الانطباعي؟ الآن لو قال قائل عن المصدر الرسم هنا، أحسنتم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، الآن الرسم هنا في هذا السياق هل نقول عنه أنه مفعول مطلق؟ هيا بنا أرهفوا معي وأجيبوا. نعم، لا نقول عنه أنه مفعول مطلق، لا يمكن أن يأتي مفعول مطلق. الجواب قطعا كما قلتم، نعم لا يمكن أن يكون كذلك، إذ ليس هذا هو الجواب، إذ ليس كل مصدر يأتي مفعولا مطلقا، ليس كل مصدر. إذن هناك شروط في المفعول المطلق أو في المصدر الذي ينتصب على كونه مفعول مطلق. إذن لا يمكن أن يكون المصدر الرسم في هذا السياق هو المعني هنا، هو المعني، وإنما المعني هو ماذا؟ هو المصدر الذي ينتصب على كونه مفعولا مطلقا يحقق غرضا ما. إذن هذا هو الذي يعنينا، المفعول أو المصدر الذي يعنينا هو المصدر الذي ينتصب على كونه مفعولا مطلقا. هل نحن قلنا أن المصدر الآن هو الذي يعنينا لأنه هو المفعول المطلق؟ طيب لو قال قائل يعجبني الرسم الانطباعي، يعجبني الرسم الانطباعي، الآن هل الرسم في هذا السياق نقول عنه أنه مفعول مطلق؟ طيب نقول إذن يعجبني الرسم الانطباعي. حينما نرى الرسم هل نقول عن الرسم الآن طالما أنه مصدر طالما أنه مصدر، هل نقول عنه أنه مفعول مطلق؟ نعم، لا يمكن إذن أن نقول عنه مفعول مطلق. هنا حقق وظيفته النحوية في ماذا؟ في أنه فاعل، في أنه فاعل، نعربه على أنه فاعل، حتى وإن كان إذن معناه ليس كل مصدر هو مفعول مطلق، إذن لابد أن يحقق المصدر شيء. ما هو المصدر إذن؟ المصدر، من قال لا أفهم هذا، المصدر يجب إذا قلنا أنه مفعول مطلق يجب أن ينتصب أولا، يعني يجب أن يكون منتصبا منصوبا، هذا الشرط فيه، لابد أن يكون منصوبا. ثانيا لابد أن يحقق غرضا ما، سوف نتعرف على هذه الأغراض التي سوف تأتي إن شاء الله. إذن ليس كل مصدر هو مفعول مطلق، إنما المصدر هو الذي يكون منتصبا ومحققا لغرض ما. الأغراض هي كالتالي سوف نطرحها، نقول نام الطفل نوما، نام الطفل نوما، نعم، جميل جدا شرشبيلوس، أحسنت سليمة، رائع سمر سعدي، جميل جدا، بارك الله في الجميع، سنرايز محمد أبا أروى، نام الطفل. إذن نقول السؤال أين المصدر في هذا السياق، أين المصدر الآن في هذا السياق حتى نتعرف عليه أولا، ثم بعد ذلك نحقق أشياء. إذن كلكم الآن إطلاق، لماذا؟ لماذا؟ أولا لأنه مصدر، هذا واحد، أول الأولى، الثاني أنه منصوب، جميل لجين، الثالث أنه مؤكد لفعله، مؤكد لفعله. الآن حينما نقول نام الطفل، الآن هنا نعم هو غير مقيد بالضرورة، المفعول المطلق هو غير مقيد، لا ندخله معنا الآن في موضوع التعريف شرشبيلوس، لا ندخله في موضوع التعريف، لكن أنه سمي مفعول مطلق لماذا؟ لأنه غير مقيد، هذا من حيث التعريف. أما من حيث شروطه ومن حيث أيضا قولنا أن المصدر هو المفعول المطلق، لابد أن يكون مصدرا واحد، ثم منصوبا، ثم مؤكد لفعله، أحسنت يا عبد العزيز أنس، ثم أنه مشتق من الفعل، أكل أكلا، نام نوما، شرب شربا، ضرب ضربا، إلى غير ذلك من الأمثلة. إذن المهم أن نعرف أنه لابد أن يكون مصدرا ويكون منصوبا، وهنا حقق غرضا معينا. ما هو الغرض؟ الغرض هو توكيد الفعل، هو توكيد الفعل. يعني حينما يقول قائل، كيف نتعرف على موضوع التوكيد؟ حينما يأتي مثلا نجمة العربية، نجمة العربية تقول نام الطفل، وتأتي أميرة فتقول نام الطفل نوما، الآن نفهم من خلال سياق نجمة العربية أن الطفل نام، لكن لا ندري هل هو نام حقيقة أم لا، الله أعلم، قد يمثل علينا أنه نائم، قد يستعرض بأنه نائم، الله أعلم، لا ندري حقيقته، هل نام نوما حقيقيا أم أنه يمثل. لكن حينما تقول أميرة نام الطفل نوما، الآن نحن متأكدين من أن هذا الطفل قد نام نوما مؤكدا، فلذلك نقول أن المصدر الذي ينتصب على كونه مفعول مطلق لابد أن يحقق غرضا من هذه الأغراض. من هذه الأغراض ماذا؟ أن يكون مؤكدا لفعله، أن يكون مؤكدا لفعله. إذن هذا النوع الأول، هذا النوع الأول، نعم، لكن ليس شرشبيلوس ليس مؤكدا للفعل بالضرورة، لأن هناك أغراض أخرى، هناك أغراض أخرى. نقول إذا أردنا أن يعني الدقة في هذا، نقول يشترط فيه، نقول مصدرا منصوبا محققا لغرض مشتقا، نعم نعم، هذه هي، نعم، نقول أغراض، لا نقول أغراض، لأن الغرض ليس فقط هو التوكيد، سوف نتعرف على بقية الأغراض الآن يا شرشبيلوس يا سمر سعدي، سوف نتعرف على هذه الأغراض. الآن عرفنا أن نوما هنا ماذا؟ مؤكد لفعله، أليس كذلك؟ عرفنا أن المفعول المطلق هنا مؤكد للفعل، كيف يكون إعرابه؟ نقول مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة وبين قوسين مؤكد لفعله. بإمكاننا أيضا أن نحور فنقول ماذا؟ مفعول مطلق بين قوسين مؤكد لفعله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا عن نوما، هذا عن المصدر نوما. طيب انظروا الآن، لو قال قائل نام الطفل نوما هانئا، نكتب هذا السياق الآن، نام الطفل نوما هانئا. نعم، ننتظر السياق، جميل جدا. أين المصدر الآن؟ أين المصدر هنا في هذا السياق؟ نعم أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أيضا نوما، جميل جدا. نحن قلنا في السياق الأول نام الطفل نوما، فوقعنا على أن نوما هو المفعول المطلق. الآن نام الطفل نوما هانئا، أيضا نوما هو المفعول المطلق. لو أردنا الآن أن نتحقق منه نجد أنه ماذا؟ مصدر، هذا النقطة، هذه النقطة الأولى. ثم نجد أنه ماذا؟ منصوب. ثم نجد أنه الآن محقق لغرض معين، وهو تبيان النوع، أو أنه مبين للنوع، مبين للنوع. إذن الآن هذا نوع ثان، إذن هناك مؤكد للفعل وهناك مبين للنوع. لماذا نقول مبين للنوع؟ ربما يأتي أحد فيقول أين النوع هنا يا أستاذ حينما تقول نام الطفل نوما هانئا؟ الآن حينما نقول مثلا على سبيل المثال نقتطف اسما فنقول علي المانع، نام علي نوما هانئا. نعم، النوم هنا أو نوم علي كان مسترخيا وهادئا ووادعا ونام نوما رائعا وحلم أحلام جميلة وبدأ يستعرض في أحلامه أنه في حديقة وكذا وكذا وعلى بحيرة، فقام يعني بمنتهى الحماس وبمنتهى النشاط وبمنتهى التفاؤل، فلذلك نقول نومه كان هانئا. ليس كل نوم هانئ، قد تنام فاطمة على سبيل المثال، وعذرا أنا ألتقط أسماء عشوائية، قد تنام فاطمة الآن ويكون نومها معرض بكوابيس وفيه أشياء وفيه أمور يعني ترعبها مثلا، فتستيقظ وهي مذعورة، فلذلك ليس كل نوم هو هادئ. فهنا الآن كلمة هادئ أو هانئ هنا قد حققت غرضا، بمعنى نقول عن نوما هنا مفعول مطلق بين قوسين مبين للنوع منصوب وعلامة نصب الفتحة. ثم نواصل فنقول هانئا صفة، صفة لماذا؟ لهذا النوم، صفته أو نعت له، والنعت يتبع منعوته، أو الصفة تتبع الموصوفة، فنقول هانئا صفة أو نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن الآن حقق غرضا ما هو ماذا؟ هو تبيان النوع. ربما يقول قائل أو يسأل أحدكم سؤال مقتبسا فحوى هذا الكلام الذي قلناه، نعم بوجود الصفة نعرفه، أحسنت يا شمس المغيب، بوجود الصفة نعرفه، بوجود الصفة نعرف أنه نوع. نعم، انطلق خالد انطلاق الأبطال، قد يكون بوصف وقد يكون أيضا بإضافة. نعم، انظروا، انطلق خالد انطلاق الأبطال. الآن هذا الانطلاق ليس انطلاقا فحسب، وإنما هو انطلاق الأبطال، فلذلك وصف كأنه وصف من خلال هذه الإضافة، فنقول انطلاق، أحسنت يا نجمة العربية، انطلاق مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والأبطال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. تلاحظون أنتم الآن من خلال بعض الكتابة أن هناك يعني كتابة مقتطفة، أو لا أدري ما هو، هل الخلل من البرنامج أم من كتابتكم، الله أعلم. عموما نعود، لا مشكلة. نقول إذن، نقول ربما يسأل أحد سؤال فيقول من خلال هذا السياق الذي قدمته ندرك أن هناك نوعان للمفعول المطلق، أن هناك نوعان للمفعول المطلق، هما التوكيد وبيان النوع، فهل ثمة غرض آخر؟ الجواب نعم، هناك غرض آخر نقتطفه الآن من خلال هذا السياق. حينما أقول شمس المغيب على سبيل المثال، زارت شمس المغيب عمها زيارتين، نكتب هذا المثال: زارت شمس المغيب عمها زيارتين. نكتب هذا المثال لنتعرف على الغرض الآن الذي جاء به. نعم جميل لجين، أحسنت سليمة. نعم الآن أنتم تقولون مبين لماذا؟ لعدد الفعل، نقول مبين للعدد. إذن الآن السؤال: كم زورة زارت شمس عمها مثلا؟ نقول زيارتين، أليس كذلك؟ فنقول الآن ماذا؟ نقول مفعول مطلق، مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، لأنه مثنى، لأنه مثنى. فلذلك الآن نقتطف أو نصل إلى بيان لهذا. ينبني قولنا على أن المفعول المطلق هو، هذا تعريفه الكامل، هو المصدر. من لا يسمع يخرج ويدخل مرة أخرى. نقول المصدر هو، أو المفعول المطلق هو المصدر الذي ينتصب محققا لغرض ما كالتوكيد وبيان النوع أو العدد. تلك إذن جملة الخصائص التي تميز المفعول المطلق. ونخلص إلى قاعدة تلم شتات هذا الأمر، نقول المصدر الذي ينتصب على كونه مفعولا مطلقا يحقق غرضا ما كالتوكيد وبيان النوع وبيان العدد. ربما يأتي أحد من خلال هذا الاقتطاف ويقول: هل كل مفعول مطلق لابد أن يوافق لفظه لفظ الفعل؟ هذا سؤال. نحن قلنا أكل أبا نوما، أليس كذلك؟ ربما يسأل: هل شرط هذا أن يوافق؟ نعم، أعد من فضلك بهدوء، نعيد مرة أخرى. نقول المصدر الذي ينتصب على كونه مفعولا مطلقا ويحقق غرضا ما كالتوكيد وبيان النوع وبيان العدد، هذا هو الشرط في المفعول المطلق، أو هذا هو تعريفه. هناك من قال، لذلك ترددت في قبوله منكم حينما قال أحدكم: لا بد أن يشتق من فعله، أليس كذلك؟ لاحظتموها هذه من خلال كتابة بعض المشتركين حينما قال ماذا؟ لابد أن يكون مشتقا من فعله. أكل أكلا، شرب شربا، نام نوما، هذا هو. نعم، ويسأل أحد الآن فيقول: هل كل مفعول مطلق لابد أن يوافق لفظه لفظ الفعل؟ إذا كان كذلك، ربما يصل، إذا كان كذلك فماذا نقول في نحو هذا السؤال في اشتقاقه أو في حروفه أو من نفس فعله؟ نقول: وقفت قياما، أو آمنت تصديقا، أحسنتم، أو جلست قعودا على سبيل المثال. الآن لا نرى هذا الاشتقاق، انظروا: قياما ليس وقوفا، وتصديقا ليس أمنا أو إيمانا، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا جماعة؟ يعني ليس، لا نرى هنا اشتقاق من نفس الفعل، آمنت غير تصديقا. معناه أيضا نقول أن المفعول المطلق يأتي على نوعين، انظروا، يأتي على نوعين. ليس معنى النوعين أنه هناك مبين للنوع ومؤكدا للفعل ومبين للعدد أنه يعني هذان نوعان آخران، لا، نقول عن المفعول المطلق أي حال، كأنه حال وقفت حال، لا يمكن يا عبد العزيز أنس، نعم لا يمكن أن نقول وقفت حال وضعي قياما، لا يمكن أن يكون حال بهذه الطريقة. أنت قدره، انظر، إذا انظر معي يا عبد العزيز أنس، أنت مرة ذكرت شيئا لا أتذكر في أي درس وقلت حال، فقلت لك لا، قدر موضوع معين. أنت الآن إذا أردت أن تتأكد، وهذه جميلة الآن هذه اللفتة، إذا أردت أن تتعرف على موضوع الحال في جملة ما فاسأل كيف، هذا الضابط الأول، ثم قدر، يعني قل في نفسك مثلا: جاء عبد العزيز فرحا. الآن السؤال نقول: كيف جاء عبد العزيز؟ لا لا لا، كيف وقفت قياما، لا يمكن. أنت لا تبين حال القيام، أنت تبين شيئا في القيام وهو نوعه هنا الآن، أرأيت؟ لكن حينما نقول كيف جاء عبد العزيز تقول جاء فرحا، فلذلك فرحا هنا هذا الضابط الأول بالسؤال بكيف. ثم قل جاء عبد العزيز حال كونه فرحا. انظر قدرنا نحن هذا الكلام من خلال هذا التعبير، جاء عبد العزيز حال كونه فرحا. هذا إن شاء الله سوف نتعرض له في درس الحال بكل تفصيل فيه. فلذلك نقول الآن أن المفعول المطلق على نوعين، هناك نوع يشتق من لفظ فعله، أكل أكلا، شرب شربا، نام نوما، صبر صبرا، إلى غير ذلك من أمثلة، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب في المفعول المطلق. هناك نوع لا يوافق لفظ الفعل وإنما يوافق معنى الفعل. إذن المفعول المطلق جزء أو نوع يوافق لفظه لفظ فعله، وهو مثل أكل أكلا وشرب شربا كما قلنا وغيره من، وهو الغالب في هذا. وهناك ما يوافق معنى الفعل، وهناك ما يوافق معنى الفعل، مثل المثال الذي عرضنا، لا أدري أين هو، لكن نقول وقفت قياما، وقفت قياما، نعم، أو قعدت قعودا. نجد الآن قعودا مصدر منصوب وافق فعله معنى مؤكدا له وعليه، فإن المصدر قعودا يرادف، والمرادف كما تعرفنا عليه، المرادف هو المعنى، هو الكلمة التي تحمل نفس المعنى. إذن فنقول فيه مثلا في هذا السياق وقفت قياما أو جلست قعودا مفعول مطلق ناب عن المصدر. انظروا الآن إذا إذا إذا وقعنا على المفعول المطلق وهو غير مشتق من فعله، هنا نقول بالنيابة، هنا نقول بالنيابة. وانظروا لا نقول مفعول مطلق ونسكت، ولكن نقول مفعول مطلق ناب عن المصدر. هناك من يقول نائب مفعول مطلق، هناك من يقول نائب مفعول مطلق، لكنني لا أوافق على هذا، أتردد في قبول النائب عن المفعول المطلق، وأقول مفعول مطلق ثم أقول نائب عن المصدر. هل وصلت إن شاء الله؟ هل وصلت؟ النص لا يتحرك. نقول الآن وقفت قياما، قياما كيف نعربها؟ نقول مفعول مطلق ناب عن المصدر مرادفه، بين ترادف الوقوف، قياما ترادف الوقوف في المعنى. حينما يقول أحد وقفت أي قمت، فهو قد رادفه في المعنى. فلنقول في إعراب هذا النوع من المفاعيل نقول مفعول مطلق ناب عن المصدر بين قوسين مرادفه، ثم نواصل فنقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. معناه الآن نعم مؤكد للفعل، مؤكد للفعل يا مستر ترانسليتر، نقول مؤكد للفعل أيضا، لأنه حينما يقول وقفت قياما فكأنه يقول وقفت وقوفا قياما، فهو قد أكد على هذا الوقوف وأكد، ولم يبين نوعه، لم يبين النوع ولم يذكر العدد، ولكنه أكد. إذن لابد يا جماعة الخير، لابد أن نعرف أن المفعول به لا يخرج عن ثلاثة أنماط، أو لا يحقق إلا ثلاثة أغراض. ما هي الأغراض الثلاثة؟ الغرض الأول أن يكون مؤكدا للفعل أو يؤكد لمعنى الفعل، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن يبين النوع. النقطة الثالثة أن يبين العدد. إذا لم يذكر هذا فمعناه أنه ليس مفعول مطلق، ليس مفعول مطلق، إما أن يبين النوع، وإما أن يؤكد الفعل، وإما أن يبين العدد. الآن حينما يقول قائل جلست على الكرسي قعودا، الآن هو هذا هو أكد ماذا؟ أكد الجلوس، أكد على الجلوس، فكأنه يقول جلست على الكرسي جلوسا قعودا، فقد بين نوعه، نوعه الآن، عفوا أكد الفعل، أكد الفعل هنا. فنقول في هذا النوع نقول مفعول مطلق ناب عن المصدر بين قوسين مرادفه. مثال، أنا ذكرت مثالا الآن، قلت جلست على الكرسي، طيب ذكرتم، لا لا لا لا لا، هذا ليس من نفس النوع، ليس من نفس النوع يا نجم العربية. لكن انظروا رجع، نقول رجعت مثلا على سبيل المثال جلست القرفصة، اكتبوا هذا المثال. هي تقول اريد مثالا اخر. جلست القرفصاء، انظروا الان، جلست القرفصاء، كأنه يقول القائل جلست جلوسا القرفصاء. تعرفون القرفصاء؟ هي جلسة معينة يتقرفص الإنسان على نفسه بوضعية معينة، فلذلك الجلوس هنا بين نوعه من خلال القرفصاء، أليس كذلك؟ النوع هنا، النوع هنا، هنا ليس مؤكدا، ليس مؤكد. نعم ربما تكون جلسة أفغانستان، الله أعلم، لكن أقول، أقول أو رجع الجيش القهقري. أحسنت يا زين. هنا الآن، هنا الآن لا يؤكد على الفعل وإنما يبين النوع، يبين النوع. فلذلك ربما يسأل أحد سؤال من خلال هذا المقتطف، يقول طالما أنك قلت مفعول مطلق، أولا نقف، هل هناك سؤال؟ هل هناك سؤال معين قبل أن نواصل؟ طيب، طيب، إذن ربما يأتي أحد فيقول طالما أنك قلت مفعول مطلق ناب عن المصدر، ذكرته الآن يا مستر ترانسليتر، قلنا جلست القرفصاء، يعني جلست جلوسا مثلا، على مثلا بإمكاننا أن نقول جلست جلوس، جلوسا مثل نوع القرفصاء. الآن نحن بينا نوع هذا الجلوس، بينا نوعه وهيئته، فلذلك هذا المثال مبين للنوع. طيب طالما أننا قلنا مفعول مطلق ناب عن المصدر، ربما يسأل أحد سؤال، هل ثمة ما ينوب عن المصدر أي عن المفعول المطلق؟ نقول نعم، هناك ما ينوب عنه، أي ما ينوب عن المصدر، لأن المصدر والمفعول المطلق كلاهما واحد. المصدر إن انتصب، هذا أولا، إن انتصب وحقق غرضا وجاء منصوبا فلذلك نقول عنه مفعول مطلق. الآن ينوب عن المصدر أو ينوب عن المفعول المطلق ماذا؟ أشياء، منها المرادف، منها المرادف، ومنها النوع مثل الذي ذكرنا، ومنها العدد، ومنها الآلة، ومنها الصفة، كل هذا ينوب عن المصدر، ومنها الإشارة، ومنها أيضا نوع من المصادر، كل وبعض وأي. نعيد مرة أخرى، نعيد مرة أخرى حتى يستقيم. نعم أنا على مهل أمشي. نعم طفل هناك بدأ يمشي على مهل. طيب نقول ما ينوب عن المصدر المرادف، جميل زين، ها هي تكتب معكم الآن، نقول المرادف والنوع والعدد والآلة والصفة والإشارة وألفاظ مثل كل وبعض، مثل كل وبعض. نعم أخوكم زين بارك الله فيه. الآن أن هناك ما ينوب عنه، المرادف، النوع، العدد، الآلة، الصفة، وأيضا بعض المصادر والإشارة. نذكر مثالا على كل واحد هنا، يعني على عجالة. نقول المرادف، أحسنتي نونكاتي، نقول فرحت جذلا، فرحت جذلا، هذا مثال ماذا الآن؟ أي أنا أسألكم، هذا، هذه الأنواع الآن التي تنوب عن المفعول المطلق. نعم سمر أحسنت بارك الله فيك، المرادف، وانظروا وضعت شرطة ثم قالت فرحت جذلا، لا هنا ليس الصفة وإنما هنا المرادف، هنا المرادف، الجذل، الجذل هو الفرح، فهو المرادف الآن. التقدير فرحت فرحا جذلا، فرحت فرحا جذلا. نعم نعم المرادف هو المعنى، أحسنت سمر، جميل جدا. إذن هذا نوع، ماذا نقول في إعرابه؟ فرحت جذلا، نأتي إلى جذلا فنقول مفعول مطلق ناب عن المصدر، بين قوسين ماذا نقول؟ مرادفه، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم أحسنت سليمة، مفعول مطلق ناب عن المصدر بين قوسين، أحسنت بارك الله فيك، أحسنت، جميل. إذن هذا هو الإعراب، نقول عن جذلا في هذا السياق مفعول مطلق ناب عن المصدر بين قوسين مرادفه، ثم نذكر العلامة إلى آخره، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، جميل جدا. الآن نأتي إلى النوع، كما ذكرنا قلنا القرفصاء، جلست القرفصاء. التقدير في هذا جلست جلوسا القرفصاء، هذا التقدير. حذفنا جلوسا فناب عنه القرفصاء وانتصب على كونه مفعول مطلق، فنقول القرفصاء مفعول مطلق. ماذا؟ مفعول مطلق ناب عن المصدر، جميل جدا، مفعول مطلق ناب عن المصدر بين قوسين نوعه، بين قوسين نوعه. ثم نواصل من نقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أحسنتم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. طيب، إذن هذا النوع الثاني الذي ينوب، الذي ينوب ويكون مفعولا مطلقا. طيب، إذن قلنا المرادف وقلنا النوع، كيف جزلا ليس مصدر؟ كيف مصدر ليس جزلا ليس مصدر يا عبد العزيز؟ كيف مصدر كيف ليس جزلا؟ بلبلتني يا رجل، تقول جزلا ليس مصدر ثم تقول هو مصدر، ما بك؟ هل تسأل أم ماذا يا عبد العزيز؟ ما بك يا رجل، تفضل، هات هاتي ما عندك، ما الذي أشكل عليك؟ نعم، جميل جدا. طيب، أنت إذن ربما انقطعت عني يا عبد العزيز، ربما انقطعت عني. انظر، نحن قلنا أن المصدر هو نفسه المفعول المطلق، لكن ليس كل مصدر يأتي مفعول مطلق. رائع. طيب، طيب، نعيد مرة أخرى، نعيد مرة أخرى. هي ليست إلزاما، ليست إلزاما، ولكن نفض الغبار عن شيء معين تراكم في أذهاننا، هذا هو المقصود فقط. الآن السؤال، السؤال حتى نتفق على نقطة نقطة، لا مشكلة في إرجاء هذا الدرس في سبيل تبيان المصطلح هذا الذي أشكل على الناس. انظروا معي، انظروا معي قبل التوكيد وقبل بيان النوع وقبل أي شيء، أنا أسألكم سؤالا، ما هي شروط المصدر؟ ما هي شروط، عفوا، المفعول المطلق، ما هي شروطه؟ هذه أغراضه يا علا، التوكيد، بيان النوع، بيان العدد، هذه أغراضه. أنا أسأل ما هي شروطه؟ شروطه أن يكون مصدرا، جميل جدا، ويكون منصوبا، جميل، ويحقق أغراضا، رائع، كالتوكيد و جميل جدا، ممتاز، رائع، وصلنا إلى منتصف الطريق تقريبا، أو مسكنا الخيط، جميل جدا، رائع رائع. نعم، هذا هو المقصود، ليس المقصود أن نقول نائب عن المصدر لأنه هو نفسه مصدر فلا ينوب الشيء عن نفسه، يعني بمنطقية لا ينوب الشيء عن نفسه، ينوب عنه شيء آخر. الآن لو أننا انظروا معي، نام، نكتب أن نام الطفل أكل الضيف كثيرا، أكل الضيف كثيرا، نتفق الآن على شيء معين. الآن أكل الضيف كثيرا، ماذا نعرب كثيرا هنا الآن؟ ماذا نعربها؟ ماذا نقول في إعرابها؟ هيا بنا. مفعول مطلق، كيف عرفتم أنه مفعول مطلق؟ جميل، قبضنا على سمر سعدي، تقول أكل أكلا، جميل، قبضنا على سمر سعدي، جميل جدا، أحسنتي، بارك الله فيك وفي الجميع. التقدير، أحسنتي أميرة، أكل الضيف أكلا كثيرا، جميل جدا. الآن أين المفعول المطلق الآن؟ هو أكلا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أكلا، جميل جدا. حينما يحذف من السياق، حينما يحذف من السياق، ما الذي يحقق معنى المفعولية المطلقة هنا؟ حينما يحذف أكلا من السياق، ما الذي يحقق معنى المفعولية المطلقة؟ كثيرا. فهل نقول عن كثيرا الآن طالما أنه حل محل أكلا، هل نقول عنها نائب عن المفعول أم أنها هي نفسها مفعول مطلق؟ هيا أنا أسألكم الآن، لا نقول نائب أبدا، وإن كما نقول ماذا، لا لا لا هي نفسها، لا نقول نائب عن المفعول، وإنما هرا فنقول كثيرا مفعول مطلق يعني. فلذلك إذ وتظن، فهذه ليست إلزاما عليك ولا على الحاضرين. المهم نواصل إن شاء الله، فنقول على بعض اعتقاداتكم، نقول أنه ينوب عنه المرادف والعدد والنوع والآلة والآلة والصفة. نحن وصلنا إلى أين؟ وصلنا إلى المرادف، لأن المصدر هو نفسه مفعول مطلق. حينما نقول يا نونكاتي، حينما نقول نام الطفل نوما، نوما هو مصدر، وكثيرا هي مصدر، فالمصدر هل يحل المصدر مكان المصدر؟ هذا هو السؤال، هل يحل المصدر مكان المصدر، أو هل يحل المفعول المطلق مكان المفعول المطلق؟ لا يمكن منطقيا، لا يمكن أن نتقبل فكرة مثل هذه. فنقول مفعول مطلق هو أصله، لكنه ناب عن المصدر المحذوف نوما. فلذلك هذا عن وجهة نظري، ولا ألزمه أحدا، لا نتبلبل في هذا، نواصل. نقول أن ما ينوب عنه المرادف، وقلنا فرحت جذلا، ثم النوع جلست القرفصاء، ثم العدد، ثم العدد. إن شئتم أن نبقى إن شاء الله نحدد موضوعه فلا مشكلة. المهم العدد، حينما نقول ضربني 30، ضربني 30. الآن إلى شيء، نعم، أنا نقول في 30، نقول مفعول مطلق نطلق، هذا هو حر في هذا، لا ليس التمييز، ليس التمييز، وإن هي أشكلت لأنها قريبة من موضوع التمييز. نعم، نعم، نقول أكلت لقمتين، أكلت أكلا لقمتين، أنت بينت عدده. أيضا أيضا نقول الآلة، الآلة، انظروا معي إلى الآلة. حينما يأتي أحد فيقول رشق الجنود العدو رصاصا، رشق، نعم، هناك فرق بين المفعول به والمفعول المطلق. طيب نبقى مع هذا، نقول ماذا؟ رشق، هذا موضوع الآلة الآن، رشق الجنود. لماذا لا نقول لقمتين مفعول به؟ مفعول به لقمتين، لا مشكلة، نقول لقمتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. نعم، طيب نقول الآن الآلة، رشق الجنود العدو رصاصا، ما هو التقدير هنا الآن؟ رشق الجنود العدو رصاصا، يعني كأننا نقول رشق الجنود العدو رشقا رصاصا، أليس كذلك؟ أو رشق الرصاص، أحسنتم أحسنتم. إذن كذلك هذا ناب عنه، نابت عنه الآلة. نأتي إلى الصفة التي قلنا بها، أكل الضيف كثيرا، التقدير ماذا؟ أكل الضيف كثيرا الآن، كأننا نقول أكل الضيف أكلا كثيرا، فكثيرا الآن صفة للمصدر نابت عنه وانتصبت على أنها مفعول مطلق. نقول فيها، نقول في كثيرا صفة للمصدر نابت على أنها مفعول مطلق، انتصبت على أنها مفعول مطلق. ذلك الإشارة حينما يقول قائل غضبت ذلك الغضب، نعم أحسنت، نعم يا علا، نقول الآن الإشارة حينما يأتي أحد فيقول غضبت ذلك الغضب، أحسنت يا ثمر، كأننا نقول غضبت الغضب ذلك. فاسم الإشارة الآن، اسم الإشارة هنا ناب عن المصدر، ناب عن المصدر. كذلك قلنا أن هناك بعض المصادر أيضا حينما تضاف هي تعرب على المفعولية المطلقة، مثل ماذا؟ كل وبعض. يعني نقول رضي، رضي كل الرضا، غضبت بعض الغضب. انظروا، انظروا ماذا قلنا، رضي كل الرضا، غضبت بعض الغضب. التقدير رضي رضا كل الرضا، غضبت غضبا بعض الغضب. الآن هذه بعض وكل الآن ماذا؟ هي مصادر، هي مصادر، ونقول نابت عن المفعول المطلق. نعم نعم، هذه بعض المصادر التي تنوب أيضا عن المفعول المطلق. بقي عندنا إن شاء الله وننتهي من هذا الدرس. نقول هناك بعض المصادر التي تستعمل مسموعة، يا أبا فدوى يعني بإمكانك أن تقول هذا على التسهيل الذي ورد في الكتب، على التسهيل الذي ورد في الكتب. عندي أنا ليست مقبولة بهذا الشكل، أقول كثيرا ماذا؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق ناب عن المصدر بين قوسين صفته، وأنت حر فيما تظن. بإمكانك أن تقبل هذا الرأي، لا مشكلة، على التسهيل. هم أرادوا أن يبلبلوا هذا الموضوع فلذلك جاءت بهذه الطريقة. طيب نأتي إلى بعض المصادر التي سمعت عن العربي على أنها مفعول مطلق، مثل سبحانه، سبحانه، مثل عجبا، مثل شكرا، كما ذكر أبو فدوى الآن. أبو فدوى لماذا لم يقل أشكرك شكرا؟ لماذا لم يقل أشكرك شكرا أبا فدوى هنا الآن؟ هو قال شكرا واكتفى بها، أليس كذلك؟ أنا أسألكم جماعة الخير، لأنها واضحة، لأنها ماذا؟ نعم سمعت هكذا، فلذلك تستعمل على أنها مفعول مطلق، والتقدير أشكرك شكرا. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. إذن معناه أن هناك بعض المصادر التي سمعت على أنها مفعول مطلق، مثل أيضا من مثلا لو أن L-E-A-E-B-M الذي ترك لنا شيئا بارك الله فيه عن الوتر وعن الدعاء نقول له جزاه الله خيرا، لو أنه شرب شيئا قلنا له هنيئا. هنيئا ما معنى، ما معنى هنيئا الآن؟ ما معنى هنيئا حينما يقول أحد لأحد هنيئا؟ ما معنى؟ أنا لا أرى النص يتحرك يا جماعة. يعني اشرب أحسنتي، نعم، أي كأنه يقول نعم دعاء بالهناء هو، لكن التقدير فيه نعم شربت شربا هنيئا أحسنتم، هذا هو. فلذلك هذه أيضا من المصادر التي تستعمل على أنها مفعول مطلق، مثل عجبا أيضا وهكذا. طيب الحمد لله رب العالمين، لم يبقى شيء معنا. الآن نأتي إلى بعض التدريبات بارك الله فيكم، تفضلوا.